أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيها ويرجوك فيها وهو راجل وخائف ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى من ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي حساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفل عند بابك.